الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس 55 من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث عن أشد غزوة وأصعب غزوة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ألا وهي غزوة الأحزاب، والتي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولم تكن حرب دماء وقتل، لكنها كانت حرب أعصاب، حرب أعصاب. وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يحفرون الخندق قرابة الشهر، على أرجح الأقوال في فصل الشتاء القارس شديد البرودة. ولم يكن الخندق سهلا، نحو 3 كيلو في 9 أذرع في عمق من 7 إلى 10 متر، يعني لن يكون الأمر سهل في هذه الظروف القاسية والأرض الصخرية صعبة الحفر. والمسلمون تركوا أعمالهم وتفرغوا للحفر، كانوا يحفرون النهار كله، ما في مجال أنهم يذهبون لأعمالهم ومصالحهم، ولذلك أصابهم الجوع، أصابهم الجوع، حتى أن بعضهم يكشف بطنه للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا له شدة الجوع الذي أصابه: يا رسول الله، أصابنا الجوع، ويربط على بطنه بحجر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، كشف عن بطنه حجرين، ربط على بطنه حجرين عليه الصلاة والسلام من شدة ما به من الجوع، لم يكن يؤذب نفسه عليهم، كان معهم واقف ليل نهار معهم، يعمل معهم، ينقل يحمل التراب معهم، وأصابه ما أصابه. فلما رأى الصحابة هذا المشهد حزنوا حزنا شديدا، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يجوع، يتمنى لو يجوع ولا يجوع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه إلى زوجته وقال لها: يوم عبد الله، رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أحزنني، ورأيت ما به من الجوع، فماذا عندك من الطعام؟ قالت: قليل من الشعير، يكفي 2 أو 3. قال: وأنا عندي عناق صغير المعز، فذبح العناق وطلب منها أن تخبز هذا الخبز، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساره أثناء حفر الخندق: يا رسول الله، تأتي أنت واثنين معك، عندنا طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، هلموا إلى طعامكم في بيت جابر بن عبد الله. لم يؤذب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم، وعددهم كبير يفوق 1000، مما جعل جابر بن عبد الله يغوص في عرقه: كيف أطعم هؤلاء؟ افتضحت. ويأتي إلى زوجته ويشكو عليه الأمر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق. قالت: هل أخبرته؟ قال: نعم. قالت: لا عليك، امرأة عاقلة، ما عليك، ما دام أخبرته فلا عليك. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر جابر ألا يخرج اللحم من البرمة، برمة اللحم، وألا تخرج الخبز من التنور، دعوا كل شيء على ما هو عليه، اللحم في برمة اللحم والخبز في التنور. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من اللحم ويأخذ من الخبز ويعطي أهل الخندق حتى طعموا جميعا، وبقي اللحم كما هو والخبز كما هو. وهذه واحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي يوما، لأن الوقت طويل، تأتي يوما ابنة بشير الأنصاري معها قليل من تمر تبحث عن أبيها بشير أبو النعمان بن بشير، تبحث عن أبيها وعن خالها عبد الله بن رواحة، معها شيء قليل من التمر أعطتها أمها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها هذا التمر القليل، قال إلى أين؟ قالت أبحث عن أبي وخالي، قال هات التمر هات التمر، وأخذ التمر وضعه على رداء ثم قال يا أهل الخندق ألموا إلى طعامكم، فأكلوا جميعا وبقي كما هو. وجاء الأحزاب، وصل الأحزاب وتفاجأوا بهذا الخندق الذي لم يكن معهودا لديهم، عددهم 10,000 مقاتل، لكن ليس العدد هو 10,000 فقط، لأن هؤلاء أخواني من قبائل شتى، وكل قبيلة وراءها ما وراءها، يعني العشرة وراءهم عشرات الألوف. أنت الآن تقابل جيش وإن كان عددهم 10,000 وعدد كبير جدا، لكن أيضا وراءهم عشرات الألوف في قبائلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا هؤلاء فقط، ما في مدد إلا هؤلاء، المدد من الله سبحانه وتعالى بعونه ونصره وتوفيقه. النبي صلى الله عليه وسلم عمل خطة لحرب الخندق، خطة محكمة، وهي إنه عندما يصل هؤلاء الجنود من الجهة الشمالية، الجهة التي حفر من الخندق، لن يستطيعوا أن يأتوا إلا من خلالها، لأن المدينة محصنة من كل الجهات بالجبال والحرات، سيأتوا من هذه الجهة، والجهة الجنوبية فيها بنو قريظة وما زالوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الجهة الوحيدة التي سيأتي منها هؤلاء الأحزاب هي الجهة الشمالية التي حفر فيها الخندق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقسم أصحابه على الجبال والحرات ومواجهين للخندق، ومعهم السهام، لا يقترب أحد من الخندق إلا رموا، لأنهم لو أعطوهم فرصة سيردموا الخندق، يردموا شيء من الخندق ويدخلوا. إذا لا تعطون المشركين فرصة، لا ليل ولا نهار، المسألة هذه صارت ليل ونهار، لا تعطون المشركين فرصة، لأنكم لو أعطيتهم فرصة ردموا من جهة أو جهتين أو ثلاث ودخلوا، لكن سدوا عليهم الطريق، وبالتالي انشغل الصحابة رضي الله عنهم بهؤلاء، انشغلوا بهم حتى اشغلهم ذلك عن صلواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر قال يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى غربت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها الى الان. اشغلوهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وقال ملأ الله عليهم قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وشغلوهم مرة أخرى عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى جمعوها كلها بعد العشاء. وكان أشد شيء عليهم أنها تفوتهم الصلوات على ما هم فيه من المجالدة والمجاهدة. ثم تأتي الطامة الكبرى وهي خيانة بني قريظة للعهد، وهم في الجهة الجنوبية، خيانة بني قريظة للعهد، خانت بني قريظة العهد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد هل فعلا بني قريظة كما وصل أنها خانت العهد أم لا حتى لا يظلمهم، وأرسل 4 من أصحابه فجاءوا وقال إن كان بني قريظة خانوا العهد فالحنوا لي لحنا أعرفه، وإن كانوا لا فشيعوها في الناس حتى لا يحطم معنويات أصحابه. فجاء هؤلاء وكان منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة، وقالوا يا رسول الله عضل وقارة، يعني خانوا العهد كما خانت عضل وقارة من قبل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا قال المنافقون؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة هي يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل. سبحان الله، هؤلاء المنافقون لاحق. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، حتى المدينة لم يذكروها باسمها، أهل النفاق، يا أهل يثرب. يثرب غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة، لكن أهل نفاق إذا جاءتهم فرصة لا ينادونك باسم الدين أبدا، يرجعون إلى ما كانوا عليه من قبل. يا أهل يثرب، يريدون أنهم يزلزلوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل يثرب لا مقام لكم، يقولوا هل تستطيعوا أن تحاربوا بنو قريظة والأحزاب؟ ما تستطيعوا. يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا، ارجعوا بيوتكم، خلاص استسلموا، لا مقام لكم فارجعوا. لكن من يطيع هؤلاء المسلمون الأبطال؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون لا يشكلون شيء، ما يشكلون شيء، ولهذا ما كسرت معنويات المسلمين في هذا الظرف، ما كسرت أبدا. وكسر المعنويات أصعب جدا، أصعب حتى من كسر الجيش، كسر المعنويات. نسأل الله سبحانه وتعالى نحفظنا وإياكم من فوقنا ومن بين أيدينا ومن تحتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.